بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة الأحزاب إلى الآية 52 من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. قال ابن كثير رحمه الله: ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أو غيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن. مجازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أي مكافأة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن على حسن صنيعهن في اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، لما خيرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الآية. مر بنا في الآيات السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيته نار، وليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء ونحو ذلك. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن صبرن على يعني شدة العيش، وخيرهن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله تعالى: قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسبحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فلما نزلت الآية مر النبي عليه الصلاة والسلام على بيوت أزواجه واحدة واحدة ويخيرها بين أن يعطيها يعني المال ويخلي سبيلها ويطلقها بالمعروف، أو أن تبقى معه عليه الصلاة والسلام وأن تصبر معه عليه الصلاة والسلام على شدة العيش ابتغاء رضوان الله وطلبا لثواب الله. فما منهن واحدة إلا وقالت: اخترت الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فيقول يعني فكافأهن الله سبحانه وتعالى بهذه بما في هذه الآية. قال: فلما اخترنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جزاؤهن أن الله تعالى قصره عليهن وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسرار فلا حجر عليه فيهن. يعني يجوز له أن يعاشر بملك اليمين ما يشاء يعني من الإماء والسرار اللي هي الأمة المتخذة يعني للمعاشرة والود. يعني استثني ما يتعلق بالإماء، ولكن لا يتزوج عليهن من الحرائر ولا يطلق واحدة منهم. قال: ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ حكم هذه الآية وأباح له التزويج، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهن. يعني هذه الآية من الآيات المنسوخة التي نسخت حكما وبقيت رسما، يعني رسمها موجود ولكن حكمها نسخ في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي الآية متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه. فإذا في أول الأمر بعد يعني تخيير النبي عليه الصلاة والسلام أزواجه واخترنا الله ورسوله، فأنزل الله تعالى هذا الحكم وهو تحريم تطليق واحدة منهن وتحريم الزواج عليهن على النبي عليه الصلاة والسلام. وظل ذلك مدة، ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يطلق من شاء أن يطلقها أو يتزوج عليهن من شاء، ولكنه عليه الصلاة والسلام رغم أنه رخص له بعد ذلك أن يطلق أو يتزوج على أمهات المؤمنين، إلا أنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام، لم يطلق منهن واحدة. يعني وقت نزول الآية يعني كان في عصمته هؤلاء التسعة رضي الله عنهن اللائي مات عنهن عليه الصلاة والسلام، فلم يطلق واحدة منهن ولم يتزوج عليهن عليه الصلاة والسلام. فذكر لنا ابن كثير رحمه الله الحكمة من ذلك، يعني لماذا نسخ هذا الحكم. فقال نسخ الحكم لتبقى المنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام عليهن على أزواجه رضي الله عنهم، يعني لا يكون قد فعل ذلك لأنه أمر أوجبه الله عليه، ويعني لا يعني ليس من حقه أن يفعل خلاف ما أمر الله، وإنما يعني كان مرخصا له أن يتزوج عليهن ومع ذلك لم يتزوج عليهن تكرما منه عليه الصلاة والسلام، وكان مرخصا له أن يطلقهن ولكن لم يطلقهن عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء، يعني حتى نسخ الحكم الذي في هذه الآية ورخص له أن يتزوج من شاء عليهن من الحرائر. قال ورواه أيضا من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنه، ورواه الترمذي والنسائي في سننيهما. والإمام السيوطي رحمه الله عد المنسوخ في كتاب الله سبحانه وتعالى الذي يعني نسخ حكما وبقي رسما، فعده 20 آية، وهذه الآية الكريمة واحدة من هذه الآيات العشرين التي يعني نسخ حكمها وبقي رسمها. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة قال حدثني عمر بن أبي بكر قال حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عبد الله بن وهب بن زمعة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم، وذلك قول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. مر بنا في تفسير ترجي من تشاء منهن أنها يعني اختلف في تفسيرها، وهذا أحد تفسيراتها أنه عليه الصلاة والسلام أحل له بهذه الآية، يعني إذن يكون الناسخ هو آية ترجي من تشاء منهن، ويكون هذا أيضا من المواضع التي يعني في ترتيب التلاوة تقدم الناسخ على المنسوخ. أحيانا في ترتيب التلاوة تتقدم الآية الناسخة على الآية المنسوخة وأحيانا العكس، فهنا الآية المنسوخة هي لا يحل لك النساء، يعني هذه من جهة النزول نزولها أسبق، ثم نزلت بعدها آية ترجي من تشاء، ولكن أمر أن يجعلها في ترتيب التلاوة سابقة عليه. واضح؟ يعني آية ترجي من تشاء منهن هي الآية 51، وآية لا يحل لك النساء 52، فآية 52 نزلت أولا ثم نزل بعدها الناسخ لها اللي هو ترجي من تشاء. هذا يشبه موضوع العدة اللي هو في سورة البقرة، اللي هي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر. فهذه هي الآية الناسخة، والمنسوخة اللي هي متاعا إلى الحول غير إخراج. كان الحكم أولا أن عدة المتوفى عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، نعم الآية الأخرى وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نعم. فهذه الآية المنسوخة ترتيبها في التلاوة بعد الآية الناسخة، لكن ترتيبها في النزول كانت قبلها، فكانت العدة حولا ثم نسخت إلى أربعة أشهر وعشرة أيام. وهذه أيضا إحدى الآيات على الشريين التي يعني نسخ حكمها وبقي رسمها في كتاب الله تعالى. طيب يقول فجعلت هذه الآية ناسخة للتي بعدها في التلاوة كآيتي عدة الوفاة في البقرة كما ذكرنا، الأولى ناسخة للتي بعدها والله أعلم. فهذه مثل تلك، لأنه كان جبريل عليه السلام إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالآية فيقول له يعني بأمر من الله تعالى اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا في سورة كذا، فكما ورد في الحديث يعني. فكان جبريل عليه السلام إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالآية يقول اجعلها يعني بعد آية كذا وقبل آية كذا في سورة كذا، فيحدد له موضعها من السورة، فقد تنزل آية متأخرة ويؤمر بوضعها في موضع يعني متقدم. قال وقال آخرون، طبعا ما مضى هو يعني التفسير المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين تماما. قال وقال آخرون بل معنى الآية لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد ما ذكرنا لك من صفة النساء التي أحللنا لك من نسائك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبنات العم والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك. قال هذا مروي عن أبي بن كعب ومجاهد وعكرمة والضحاك في رواية، الضحاك التابعي عنه رواية بالتفسير السابق ورواية بهذا التفسير. قال في رواية وأبي رزين في رواية عنه وأبي صالح والحسن وقتادة في رواية والسدي وغيرهم. إذن عندنا يعني من الصحابة تفسير ابن عباس أن الآية يعني نهت النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج على أزواجه أو يطلق واحدة منهم، وأن هذا الحكم نسخ. التفسير الثاني أنه لا يحل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج سوى من أحل الله له من نسائه وبنات عمه وعماته وخاله وخالاته ومن وهبت نفسها له، ولا يحل له أن يتزوج غير هؤلاء. فمعناها على هذا التفسير أنه كان يحل له أن يتزوج فوق زوجاته لكن من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته والواهبة. قال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية عن داود بن أبي هند قال حدثني محمد بن أبي موسى عن زياد رجل من الأنصار قال قلت لأبي بن كعب رضي الله عنه أرأيت لو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفين أما كان له أن يتزوج؟ فقال وما يمنعه من ذلك، يعني هذا الرجل الأنصاري يعني يفكر في شيء لم يقع يعني، ولكن هو يتخيل أو يتصور يقول يعني الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أزواجه، فيقول لو فرض يعني أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام التسع اللائي كنا معه في عصمته توفين كلهن قبله، فهل كان النبي عليه الصلاة والسلام ممنوعا أن يتزوج غيرهن لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد؟ فهنا يعني فقال أي أبي رضي الله عنه وما يمنعه من ذلك؟ قال قلت قوله لا يحل لك النساء من بعد، فقال إنما أحل الله له ضربا من النساء، ضربا يعني نوعا أو قسما من النساء، فقال سبحانه يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى آخر الآية إلى قوله إن وهبت نفسها للنبي. ثم قيل له لا يحل لك النساء من بعد، يعني فجعل إيه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يختار من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته ومن الواهبات أنفسهن، فأحل له أن يختار من هؤلاء من يتزوجهن ولا يحل له النساء من بعد، بالإضافة طبعا إلى بقاء أزواجه في عصمتهن في عصمته عليه الصلاة والسلام، ثم لا يحل له الزواج من غيره. قال ورواه عبد الله بن أحمد من طرق عن داود به، وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، فأحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وحرم كل ذات دين غير الإسلام، ثم قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. وقال مجاهد لا يحل لك النساء من بعد أي من بعد ما سمى لك من مسلمة ولا يهودية ولا نصرانية ولا كافرة. طبعا هنا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الحديث هنا عن أحكام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أبو صالح لا تحل لك النساء، طبعا هي قرأت في القراءة المتواترة لا يحل ولا تحل، لا تحل في النسخة عندي مضبوطة على قراءة لا تحل لك النساء من بعد، قال أمر ألا يتزوج أعرابية ولا غريبة هكذا ويتزوج، كيف عندكم عربية؟ عندي غريبة عربية، طبعا النسخة اللي فيها أعرابية ولا عربية، العربي أعم من الأعرابي، يعني العربي قد يكون من أهل البادية أو من أهل الحضر، فقد يكون فالأعرابي هو العربي الذي من أهل البادية، فقد تكون المرأة أعرابية ولكن ليس، إذا كانت عربية فهي عربية، ولكن قد تكون عربية غير أعرابية، إذا كانت عربية من أهل الحضر فتكون عربية ليست عربية، لكن النسخة عندي أعرابية ولا غريبة، يعني عربية ولا أعجمية، يعني عربية بعد. قال ويتزوج بعض من نساء تهامة وما شاء من بنات العم والعمة والخال والخالة إن شاء 300. قال وقال يعني معناها إيه على هذه الرواية؟ أنه ليس هناك حد في عدد الأزواج للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام كلام أبي صالح من أصحاب ابن عباس، يعني من هو أبو صالح، نعم يروي أيضا عن أبي هريرة، نعم قال وقال قال عكرمة: لا يحل لك النساء من بعد، أي التي سمى الله. قال: واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة في من ذكر من أصناف النساء، وفي النساء اللواتي في عصمته وكن تسعا. قال: وهذا الذي قاله جيد، ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف، فإن كثيرا منهم روي عنه هذا وهذا، ولا منافاة والله أعلم. يعني الإمام ابن جرير رحمه الله جمع بين القولين ووفق بينهما كما هي يعني طريقة الأفضل والأصح في التفسير، أن نجمع بين الروايات المأثورة ما أمكن ذلك، وأن تكون الآية شاملة هذا وهذا. فإذا كان معناه أنه يعني مأذون له أن يبقي الأزواج اللائي في عصمته، وأن لا يطلق منهن واحدة، ومأذون له كذلك أن يتزوج من بنات عمه وعماته وخاله وخالاته ممن هاجرن معه عليه الصلاة والسلام، ومأذون له أن يتزوج من الواهبة نفسها، ومنع من غير ذلك، ثم بعد ذلك أذن له عليه الصلاة والسلام في مشي. قال: ثم أورد ابن جرير على نفسه، يعني أورد اعتراضا أو إشكالا وأجاب عنه، فأورد على نفسه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، وعزم على فراق سودة حتى وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهن. قال: ثم أجاب بأن ذلك كان قبل نزول قوله: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهم. فالإمام جرير يعني أورد اعتراضا يقول: طيب كيف الآية نهت النبي عليه الصلاة والسلام عن تطليق واحدة من أزواجه، وقد طلق حفصة رضي الله عنها ثم راجعها؟ النبي عليه الصلاة والسلام طلق أم المؤمنين حفصة، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوام، فراجعها النبي عليه الصلاة والسلام. وكان قد عزم على تطليق أم المؤمنين السودة، ولكنها يعني قالت طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ألا يطلقها وأن يبقيها في عصمته، ولكن تهب يومها لعائشة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني قبل ذلك وهب يومها لعائشة رضي الله عنها. رضي الله عنها ورضاها. فالإمام الجليل يقول أن هذه الوقائع كانت قبل نزول آية الأحزاب، آية لا يحل لك النساء من بعد إلى آخر. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية صحيح، يعني من جهة يعني تاريخ الوقائع، فوقعت تطليق حفصة رضي الله عنها، وقعت هبة أم المؤمنين سودة يومها لعائشة، هذه الوقائع كانت قبل نزول آية الأحزاب. فقال: ما قاله صحيح من حيث الواقع، وأن تلك الآيات سابقة. قال: ولكن لا يحتاج إلى ذلك. يعني ابن كثير يقول: حتى لو فرض أن تطليق حفصة رضي الله عنها كان بعد نزول الآية، أو أن وقعت أم المؤمنين سودة كانت بعد نزول الآية، قال: فإن الآية إنما دلت على أنه لا يتزوج بمن عدا اللواتي في عصمته، وأنه لا يستبدل بهن غيرهن، ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير استبدال. يقول أصلا يعني إيه الآية، يعني لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني تطلق واحدة منهن وتتزوج بدلها. فقال الآية أصلا لا تنهاه عن أن يطلق واحدة منهن من غير استبدال، يعني إذا لم يتزوج بدلا منه. لكن هذا يعني ربما ورد في بعض التفاسير المأثورة أن النهي عن استبدال، عن الاستبدال يعني يشمل النهي عن التطليق، لكن الآية ليست يعني صريحة في ذلك. قال ابن جرير فيما ذكر نعم يعني يدخل فيها غير المسلم. لا ما هو قال يعني هي عامة في اللي ذكر في الآيتين، يعني آية لا يحل لك النساء وآية إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمين، يعني آية إن أحللنا لك هذه عام يعني تشمل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وتشمل غيرهم، فيقول هذا كان يعني هو الحد المسموح به للنبي عليه الصلاة والسلام، فليس فيها الزواج من غير المسلمة. طيب يقول قال فأما قضية سودة في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وهي سبب نزول قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير الآية. وأما قضية حفصة رضي الله عنها فروى أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح بن حي عن سلمة بن قهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، قال وهذا إسناد قوي. وقال الحافظ أبو يعلى حدثنا أبو كريب قال حدثنا يونس بن بكير عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال ما يبكيك لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقك، إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي، والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك أبدا، رضي الله عنه. قال ورجال على شرط الصحيح، يعني هو أبوها رضي الله عنه وجد تبكي لكن كان تبكي لشيء آخر لا علاقة له، سوى ظن يعني بعد ما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ورجعها عمر يقول رجعها من أجلي فخشي أن يكون طلقها مرة ثانية. يعني ولا عنده استفع فيها وكلم ووافق ذلك يعني أن الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع لأجل صومها وقيامها. يعني قد تتعدد الأسباب، يعني هو رجعها لأجل صيامها وقيامها لأن الله أمره بذلك، وفي نفس الوقت يعني إكراما لأبيها عمر يعني لأن لا يحزنه. نعم لا هذه وقعة أخرى، نعم وقعة الإيذاء وقعة أخرى وقعة من الحفصة هذه يعني غير وقعة الإيذاء. الإيذاء لم يكن تطليقا، يعني مجرد الإيذاء والحلف على عدم المعاشرة يعني مدة معينة، فآل منهم من أزواجه شهرا كالنبي عليه الصلاة والسلام يعني غضب من أزواجه في شيء فآل يعني حلف ألا يدخل عليهن شر عليه الصلاة والسلام وجلس في علية له عليه الصلاة والسلام زي بناك علوي فوق البيت فمكث فيه 29 ليلة ثم رجع إليهن وقال الشهر 29 ليلة. طيب يقول وقوله ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن، قال فنهاه عن الزيادة عليهن أو طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه. قال وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا مناسبا ذكره هاهنا، ذكر الحديث ولكن في النهاية قال إنه يعني حديث ضعيف أو كذا لكن نذكره. قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله القرشي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل بادلني امرأتك وأبادلك بامرأتي. نسأل الله العافية. قال أي تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي. يقول هذا كان من عادات أهل الجاهلية التي أبطلها الإسلام. قال فأنزل الله ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال فدخل عيينة بن حصن الفزاري على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة رضي الله عنها. عيينة بن حصن يعني كان من المؤلفة قلوبهم يعني، وكان سيد بني فزارة، وبنو فزارة يعني قبيلة كبيرة من القبائل النجدي، فكان هو سيدهم وكبيرهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتألفه على الإسلام ويعطيه يعني من الغنائم. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وعنده عائشة رضي الله عنها، فدخل بغير إذن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين الاستئذان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيته مع عائشة رضي الله عنها، وفوجئ يعني بعيينة داخلا عليهم بغير استئذان. فقال فأين الاستئذان؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركته. يعني منذ أن بلغت أنا لا أستأذن على رجل من مضر. طبعا العرب يعني منهم عدنان وقحطان، وبعدين عدنان ينقسمون يعني إلى ربيعة ومضر، فهم يعني التجمع الكبير يعني القبائل العدنانية يجتمعون في ربيعة أو مضر، ثم مضر تتفرع منها قبائل عديدة يعني. فهو النبي عليه الصلاة والسلام من قريش، وقريش من القبائل المضرية، فهو يقول يعني أنا لا أستأذن على أحد من مضر. ثم قال من هذه الحميراء إلى جنبك؟ والحميراء يعني في لغة العرب معناها الشديدة البياض يعني، وكان في صفة عائشة رضي الله عنها أنها كانت بيضاء يعني شديدة البياض يعني. فقال من هذه الحميراء التي إلى جنبك؟ يعني لأنه دخل بغير استئذان، فكأنه يعني ربما يعني عرف أن عائشة رضي الله عنها أنها بيضاء البشرة. فقال من هذه الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عائشة أم المؤمنين. قال أفلا أنزل لك على أحسن الخلق؟ قال يا عيينة إن الله قد حرم ذلك. أنزل لك يعني أعطيها. نعم يعني كانوا عنده زوجة يعني يطلقها ويعطيها للنبي عليه الصلاة والسلام يتزوجها. فقال يا عيينة إن الله قد حرم ذلك. فلما أن خرج قالت عائشة رضي الله عنها من هذا؟ قال هذا أحمق مطاع، وإنه على ما ترين لسيد قومه. ثم قال البزار إسحاق بن عبد الله لين الحديث جدا، يعني حديث في سند راو ضعيف، وإنما ذكرناه لأننا لم نحفظه إلا من هذا الوجه وبينا العلة فيه. يقول هو اضطر إلى روايته عن هذا الراوي الضعيف لأنه لم يروى إلا من طريقه يعني، فذكره وذكر علته. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.